همسة النهاردة ورد من المستمعة عائشة جمعة محمد علي المقيمة في نجع محمد خير العليقات قوس محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: لما الدولة عرفت إن في حالات كتير ما بينطبقش عليها شروط قانون صرف معاش الضمان الاجتماعي، عملت حاجة جديدة اسمها معاش تكافل وكرامة للي ظروفهم المعيشية صعبة ومش بيشتغلوا. لقيت ناس عرفهم، الست قدمت على معاش لأن جوزها مش موظف وظروفهم صعبة، وصرفت المعاش عادي مع إن جوزها موجود وبيشتغل كعامل عادي. لما لقيت الوضع كده قلت أقدم، لأن أنا عندي 43 سنة وعايشة في بيت لوحدي بعيد عن والدي، وسبب خلافات عائلية ما اتجوزتش، بقيت أربي شوية طيور وأبيعهم وهعيش وخلاص. لكن المرض زاد لأني مريضة بمرض مزمن في الجلد ومشاكل في العمود الفقري. قلت في حالتي وظروفي يبقى من حقي أصرف معاش تكافل وكرامة. رحت للبهوات في الوحدة الاجتماعية وقالوا لي: قدمي طلب يا هانم وإحنا هنستلمه منك حالا، وبعدها نعمل الأبحاث المطلوبة ويتم عرضك على الكوميسيون الطبي، ويبقى خلاص تصرف المعاش وكله يبقى تمام التمام. وعملت كل اللي قالوا لي عليه، ومش عارفة كوميسيون طبي ليه، مع ان اللي بيصرفوا عشان حالة الفقر مش حالة المرض. لكن انا قلت عادي لاني بالفعل مريضة، ورحت للكوميسيون وبعدها قالوا لي: احنا عملنا اللي علينا، بقى تعملي اللي عليك. اللي هو ايه؟ اللي هو انك تروحي وتنتظري لما كل الإجراءات تخلص ونبعتلك. وانتظرت البهوات يخلصوا، وفات الشهر والتاني، ولما مفيش حاجة ظهرت قلت اروح أسأل لعل المانع خير. قالوا لي: لسه، وتعالي الشهر اللي جاي. وفات سنة ومفيش فايدة، وقدمت تظلم، وبعد شهر قدمت تظلم تاني، وفي النهاية قالوا لي: للأسف ورقك غير مقبول لأن الكوميسيون الطبي ما ادكيش أي نسبة، وعليه لا معاش بعد اليوم. شايب اني انا على اخضر يا صبحي. بصراحة انا مندهشة جدا من اللي حصل ده، ودهشتي بتزيد لما اشوف الحالات اللي حواليا واللي بتصرف تكافل وكرامة وانا لا. دي شكوتي وطالبة التحقيق فيها واتخاذ اللازم. ممكن سليمان